بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 54 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 54 من اول سورة الرحمن. الحمد لله القائل: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهدي القرآن ففازوا بالثواب الأعظم. وبعد، فقد ابتدأت هذه التلاوة بسورة الرحمن بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وكلمة الرحمن وحدها رأس آية عند الكوفيين والشاميين، وليست برأس آية عند غيرهم. وقوله تعالى: خلق الإنسان، رأس آية عند الجميع عدا المدني فلم يعدها رأس آية. وقوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، عدها الجميع رأس آية عدا المصحف المكي فلم يعدها رأس آية. وقوله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار، الوقف على نار رأس آية عند الحجازيين، وعند غيرهم كالكوفيين ليست برأس آية. أما قوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فرأس آية عند الكوفيين وغيرهم عدا المصحف البصري فليست برأس آية عنده. وكلمة القرآن مده ملحق بالمد البدل حال وصل الكلمة بما بعدها، أما حال الوقف عليها فيسمى بالمد العارض للسكون، ولا مانع من أن يسمى بالمد البدل العارض للسكون. ولعلنا أوضحنا قبلا أنه إذا اجتمع سببان في كلمة عمل بأقوى السببين، ولا يخفى أن المد العارض للسكون أقوى من المد البدل. ويترتب على معرفة ذلك أن كلمة القرآن مد الهمز وصلا يكون بمقدار حركتين لحفص هكذا: علم القرآن خلق الإنسان، لأنه بدل. أما حال الوقف فيجوز مده بالقصر والتوسط والإشباع، لأنه مد عارض للسكون. وهذه قاعدة قد سبق لنا أن شرحناها. ونظير ذلك الوقف على كلمة آن من قوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. الهمز تقدم على المد في كلمة يسمى مد البدل، لكن حين الوقف عليها يكون المد عارضا للسكون كما أوضحنا لكلمة القرآن. أما كلمة جان من قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيسمى مدا لازما كلميا مثقلا عارضا للسكون مرفوعا عند الوقف عليه. فعروض هذا المد للسكون عند الوقف عليه لا يحول بين تسميته واعتباره مدا لازما، لاننا كما قلنا نقدم السبب الاقوى على الاقل قوة منه، والمد اللازم هو اقوى المدود، لان مده يلزم حالة واحدة وهو المد بمقدار ست حركات. فاذا اعتبرناه مدا عارضا للسكون فقط فكأننا اجزنا فيه القصر والتوسط، وهذا خطأ. ومثاله ايضا الجان من قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار، ايضا مده لازم كلمي مثقل منصوب، فاذا وقفنا عليه مثلا صار لازما عارضا للسكون منصوبا، ولا يسمى عارضا للسكون فقط مخافة ان يهمل لزومه للمد بمقدار ست حركات ويتوهم فيه القصر والتوسط. ومعلوم ان المد اللازم لا ينقص ولا يزيد على ست حركات، ونظرا لانه منصوب فليس فيه روم ولا اشمام عند الوقف عليه، بل يكون فيه المد بمقدار ست حركات بالسكون المدرج. والفرق بينه وبين الوقف على ولا جان ان الاخير مرفوع فيجوز فيه الوقف بالسكون المدرج وبالروم وبالإشمام، وكل هذا مع لزوم المد بمقدار ست حركات ومع بقاء الغنة. أما كلمة مدهامتان فمد الهاء قبل الميم مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار ست حركات ايضا مع بقاء الغنة في الميم المشددة، ولا يسمى لازما عارضا للسكون لان العروض للسكون جاء في النون وحدها. اذا في هذه الكلمة عند الوقف عليها مدان، الاول في الهاء وهو المد اللازم، والثاني في مد التاء قبل النون ويسمى مدا عارضا للسكون مجرورا، فيه القصر والتوسط والاشباع بالسكون المجرد زائد الوقف بالروم مع القصر، لان الروم حكمه حكم الوصل كما سبق ان فصلنا. وهكذا في كل نظير للمد. ومن احكام التلاوة في سورة الرحمن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرت هذه العبارة 31 مرة، ومعنى الآلاء النعم، والتثنية في تكذبان للإنس والجن، والاستفهام إما للتقرير وإما للتوبيخ. ومد الهمز الأول من آلاء مد بدل جائز بمقدار حركتين، ومد اللام مد متصل واجب يمد لحفظ بمقدار 4 أو 5 حركات. ومد الباء من كلمة تكذبان وصلا مد طبيعي، ولكن عند الوقف عليه يصير مدا عارضا للسكون مجرورا، فيه 4 أوجه كما أوضحنا في كل مد عارض للسكون مجرورا. وهكذا في 31 مرة التي ذكرت في سورة الرحمن. ومن احكام التلاوة في سورة الواقعة 15 موضعا وقع فيها خلاف أهل العدد. من هذه المواضع وحور عين، رأس آية عند الكوفي والمدني الأول والمدني الأخير، وليس برأس آية عند بقية أهل العدد، وقد وضعت بعض المصاحف عليه علامة لا للوقف الممنوع، والأولى حذف هذه العلامة كما قلنا في لقاء سابق. وقد اخترنا فيما سبق مذهب الإمام السيوطي للوقف على رأس الآية المتعلق بما بعده لفظا ومعنى، ثم وصل رأس الآية مرة أخرى للجمع بين الحسنيين، رأس الآية للسنة والمعنى المتعلق لأجل الارتباط الشديد. فالقراءة تكون هكذا: وحور عين، ثم نعود ونقول: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ونظيره هنا قوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فكلمة والآخرين ليست برأس آية عند الشامي والمدني، وعند باقي أهل العدد هي رأس آية، وقد تركها الشامي والمدني وجعل رأس الآية على قوله تعالى لمجموعون، وبدأ بقوله تعالى إلى ميقات يوم معلوم. وللعمل بمذهب الإمام السيوطي في الوقف كما سبق أن قلنا للجمع بين الحسنيين، نرى أن تكون القراءة في مثل هذا هكذا: قل إن الأولين والآخرين، ثم نقف ونبدأ مرة أخرى هكذا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وعند الشامي والمدني تكون القراءة هكذا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون. ونقف ثم نقول: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهكذا في كل نظير، والله تعالى أعلم.